القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مرصد الإسلاموفوبيا، يقول: الأعمال الإرهابية تهدم جهود عقود في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن العمليات الإرهابية الغادرة تحدث أثراً سلبياً واسعاً لدى أوساط غير المسلمين، وتساعد في نشر الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين، وتهدم جهود تصحيح الصورة لعقود كاملة، وتسهم في تعريض المسلمين في الخارج إلى العديد من الأعمال العنصرية وأعمال الاضطهاد التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق. ولفت المرصد إلى أن العديد من التقارير والدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر ضحايا الأعمال الإرهابية هم المسلمون أنفسهم، وأكثر البلدان استهدافاً من العمليات الإرهابية هي البلاد الإسلامية، ومن ثم فالإسلام والمسلمون هم الضحية رقم واحد لهذا الإرهاب الأعمى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم اتهام المسلمين بالمسؤولية عن تلك الأحداث، أو أن يفسر الإسلام باعتباره ديناً يحض على العنف والكراهية، بل على النقيض تماماً. فينبغي أن تتضافر الجهود الدولية والإقليمية لتكفيف منابع الإرهاب المتعددة وحصار الأفكار المتطرفة والشاذة من أجل عدم الانتشار بين الأفراد، ومنع وقوع العمليات الإرهابية العابرة للحدود والهادفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الآمنين. ودعا المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية وسائل الإعلام العالمية إلى عدم الربط بين منفذي تلك الأعمال وبين الإسلام، وعدم تحميل مسؤولية تلك الجرائم لكافة المسلمين في الداخل والخارج، والتمسك بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار ومتابعة الأحداث، والالتزام بمسلك الإنارة في الإعلام والبعد عن الإثارة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف عن خدماته الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول والتابلت، ويمكن للمستخدم من خلال هذا التطبيق إرسال الفتوى التي يريد الاستفسار عنها ومتابعة الرد عليها من خلاله، بالإضافة إلى متابعة أحدث الفتاوى التي يصدرها المركز. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، في البداية، ما هو معنى الانتماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الانتماء للوطن أمر غريزي وطبيعة طبع الله النفوس عليها، حيث يولد المرء في أرض ينشأ في ظلها، فيشرب من مائها ويأكل من خيرها ويتنفس من هوائها ويحيا بين أهلها، ويكفي لجرح مشاعر إنسان أن تشير بأنه لا وطن له. وقد اقترن حب الوطن بحب النفس في القرآن الكريم، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومما يدل على عظم الأوطان وحبها ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من مكة، حيث قال: إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لخير أرض الله إلى الله وإلى نفسي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ماذا عن أهم واجبات الانتماء للوطن؟ من مقتضيات حب الوطن والانتماء إليه هو الدفاع عنه، نعم، وبذل النفس والنفيس لحمايته والذود عنه، والعمل على رفعته بشتى الوسائل، والحفاظ على مقدراته ومؤسساته، والوقوف بجانبه في شدته وأزمته. إنه ليس من الإنصاف أن يتمتع المرء بخيرات وطنه وموارده ثم يتخلى عنه في وقت الأزمات. لمصر مكانة عظيمة في القرآن الكريم، نرجو توضيح ذلك. ذكر الله تعالى مصر صراحة في القرآن الكريم في مواطن عدة، وأثبت في كتابه الكريم أن في مصر خيرات كثيرة. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ولما أهلك الله فرعون وقومه قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال متحدثا عن الفضائل والنعم التي حباها لمصر: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأخبرنا الله أنها أرض مباركة، فقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الله على لسان يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله تعالى بمصر وخزائنها كل حاضر وبات من جميع أقطار الأرض. قال كعب الأحبار: من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر، إذا أخرفت وأزهرت واطردت أنهارها وتدلت ثمارها وفاض خيرها وغنى طيرها. نعم، أخرفت بمعنى جاء الخريف. نعم. ولا يخفى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مصر، حيث قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. أما الرحم فهي هاجر عليها السلام، وهي أم إسماعيل، وأما الذمة فهي مارية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها ابنه إبراهيم. فضيلة الشيخ، ماذا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر؟ إن مكانة هذا البلد الكريم جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها وبأهلها خيرا، حيث تكمن فيها القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة البشرية والموارد الطبيعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط وأهليهم إلى يوم القيامة. وهكذا حب الله تعالى مصر بكثير من النعم، ويظل التاريخ المصري شاهدا على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تتحطم على أعتابها رأس كل من أرادها بسوء، فهي القوة الرابطة التي تتحطم على أيديها أحلام الغزاة. وتظل مصر بإذن الله تعالى حامية عن حياض هذا الدين، ومحبطة لآمال المستعمرين، لتكون دوما حصن العرب والإسلام الحصين. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وحفظ الله جندها وشعبها، وأيدهم بالحق، إنه ولي ذلك ومولاه. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة. وقصتنا اليوم تحمل عنوان بذور الورد. كان هناك سيدة عجوز كل يوم تركب القطار إلى آخر محطة ثم تعود لبيتها، وأثناء ركوبها في القطار تجلس أمام نافذته وتخرج كيسا من حقيبتها وترمي منه بعض الأشياء إلى الخارج، ويتكرر المشهد كل يوم. وفي أحد الأيام سألها أحدهم قائلا: ماذا تصنعين أيتها العجوز؟ فردت عليه: أنا أقذف بذور الورد. فاستهزأ منها وقال: بذور ماذا؟ قالت السيدة: نعم، هي بذور الورد. فأنا أنظر من النافذة وأرى أن الطريق موحشة، وأتمنى أن أسافر وأمتع نظري بألوان الزهور. فضحك الرجل من كلامها ورد عليها ساخرا: لا أظن ذلك، فكيف للزهور أن تنمو على حافة الطريق؟ فردت: أعلم أن الكثير منها سيضيع هدرا، ولكن بعضها سيقع على التراب، وسيأتي اليوم الذي ستزهر فيه. قال الرجل: ولكنها تحتاج إلى الماء. فقالت: أنا أفعل ما علي، وهناك أيام المطر. نزل الرجل من القطار وهو يفكر أن العجوز أصابها الخرف، ومرت الأيام وركب الرجل القطار، وبينما هو جالس والقطار يسير إذ به يلمح زهورا قد نمت على حافة الطريق، وتغير المنظر وتعددت الألوان. فقام من مكانه ليرى السيدة العجوز فلم يجدها، فسأل بائع التذاكر عنها فقال: تلك العجوز توفيت منذ شهور. تحسر الرجل على موتها وقال في نفسه: الزهور نمت، ولكن ما نفعها؟ فالسيدة العجوز قد ماتت ولم ترها. وفي نفس اللحظة وفي المقعد الذي أمامه سمع الرجل فتاة صغيرة تخاطب أباها وينتابها سيل عارم من السعادة قائلة: انظر يا أبي إلى هذا المنظر الجميل، انظر إلى هذه الزهور، إنها جميلة فعلا. أدرك الرجل معنى العمل الذي قامت به السيدة العجوز وقال: حتى وإن لم تمتع نفسها بمنظر الزهور، إلا أنها منحت هدية جميلة للناس. مستمعي الكريم، ألقي بذور وردك، لا يهم إذا لم تتمتع أنت برؤية الزهور، ولكن سيتمتع بها غيرك وتكون أنت سببا في سعادته. فقدم ما استطعت من العمل الجميل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.